السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل إن شاء الله الكلام عن كتاب الإخلاص من ربع المنجيات من كتاب مختصر منهاج القاصدين. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله، الفصل الثاني في الإخلاص وفضيلته وحقيقته ودرجاته. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. فضل الإخلاص وأهميته، وثمراته. أمر الله عز وجل بالإخلاص في كتابه، قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. وقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. وقال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. قال قتادة رحمه الله: أمرهم بالإخلاص. ومن فوائد الإخلاص ومما يدل على أهميته أن الله عز وجل بعدما ذكر حال المنافقين وأنهم في الدرك الأسفل من النار، أخبر أنهم إن تابوا وأصلحوا وأخلصوا دينهم فإن الله عز وجل يتوب عليهم ويقبل منهم. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إذن أوامر متواترة في كتاب الله عز وجل، أوامر متعددة تأمر أمر مباشر بإخلاص الدين لله عز وجل. كذلك في كتاب الله سمة الأنبياء والمرسلين هو الإخلاص، سمة الأنبياء والمرسلين هي سمة الإخلاص، وكذلك هو شعار هذه الأمة. قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فأقم وجهك للدين تفسر بكن مخلصا. وقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الله الناس عليها، بيّن سبحانه أن إقامة الوجه إخلاص القصد وبذل الوسع لدينه المتضمن محبته وعبادته حنيفا، يعني مقبلا عليه معرضا عما سواه. وقال الله تعالى في حق موسى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وقال تعالى عن يوسف عليه السلام: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي القراءة الأخرى المخلصين، وفي يعني تلازم في التفسير، فإن العبد لا يكون مخلصا يعني الله عز وجل أخلصه لنفسه واصطفاه حتى يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى. وقال تعالى عن خاتم النبيين وواسطة عقد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يا إخواني، هذه الآية نريد أن نتخذها منهج حياة. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم إن صلاتي ونسكي، النسك الذبح ويطلق كذلك على العبادات والشعائر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، كل ما أحياه، ومماتي، والممات هو حالة الوفاة، لله رب العالمين، يعني أنا أعيش لله وأموت لله، كل ما في حياتي أبذله لله سبحانه وتعالى، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، يعني أول المسلمين من هذه الأمة صلى الله عليه وسلم. إنه التجرد الكامل لله بكل خالجة في القلب وبكل حركة في الحياة، بالصلاة والاعتكاف وبالمحيا والممات، بالشعائر التعبدية وبالحياة الواقعية وبالممات وما وراءه. وقال الله تعالى: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. ده شعار الأمة. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم أتحاجوننا، كلام عن أهل الكتاب، في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له، نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن له مخلصون. وقال الله تعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. فالله الله في السرائر التي تخفونها وهي لله بادية، يعني ظاهرة. وقال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. دي كان عن الآيات. هو استدل هنا في الكتاب المصنف رحمه الله بيقول: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: أخلص دينك يكفك القليل من العمل. الحديث ده إسناده ضعيف ومنقطع، وإن كان معناه صحيح، وإن كان معناه صحيح، وتوارد السلف على هذا المعنى، أن الإخلاص وإن كان معه قلة في العبادة فهي أبلغ من كثير فيه تخليط وفيه شوائب، ونسأل الله العافية. وفي حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: إذا كان يوم القيامة جاءت الملائكة بصحف مختمة فيقول الله عز وجل: ألقوا هذا واقبلوا هذا، فتقول الملائكة: وعزتك ما كتبنا إلا ما كان، فيقول الله عز وجل: إن هذا كان لغيري ولا أقبل اليوم إلا ما كان لي. وهذا الحديث لا يثبت مرفوعا، لا يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لكن أيضا معنى هذا الأثر، وإن كان يصح يعني يثبت موقوفا لأنس، لكن هو معناه فعلا دلت عليه الأدلة كما سأتي معنا. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الملائكة يرفعون عمل العبد فيكثرونه ويزكونه، يعني بيرفعوا العمل لربنا وهو أعلم بهم، فيثنون على العمل ويكون هذا عمل كثير وعمل زاكي، فيوحي الله تعالى إليهم: أنتم حفظتي، أنتم حفظة على عمل عبدي، وأنا رقيب على ما في نفسه، إن عبدي لم يخلص في عمله فاجعلوه في سجين. وما أدراك ما سجين؟ سجين اللي هي بتبقى فيها أرواح الكافرين، ويصعدون بعمل العبد يستقلونه، فيوحي الله إليهم إنكم حفظة على عمل عبدي وأنا رقيب على ما في نفسه فضاعفوه واجعلوه في عليين. وما أدراك ما عليون. فالحديث ده إسناده ضعيف، ورد مرسلا، يعني المرسل ده أحد أنواع الضعيف يعني، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الإخلاص أحاديث لا تكاد تنحصر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم المدعي البينة فلم يكن له بينة، فاستحلف المطلوب فحلف بالله الذي لا إله إلا هو، فقال صلى الله عليه وسلم إنك قد فعلت، ولكن غفر الله لك بإخلاصك قول لا إله إلا الله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله. ده حديث حسن الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، قال حسن لغيره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. حديث حسين الشيخ الألباني رحمه الله وأخرجه النسائي. وعن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه إلا حرم على النار. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنا أحدثك ما هي؟ هي كلمة الإخلاص التي أعز الله تبارك وتعالى بها محمدا وأصحابه، وهي كلمة التقوى التي ألاص عليها النبي الله عمه أبا طالب عند الموت، شهادة أن لا إله إلا الله. ألاص يعني حركه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحرك عمه وعن موضعه وينتزع من إيه؟ من الشرك، فما قدر له ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. حديث حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. والحديث الذي ذكرناه آنفا وهو حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طيب بيحكي قصة بقى، بيقول كل مصنف رحمه الله ويروى عن الحسن قال كانت شجرة تعبد من دون الله، فجاء إليها رجل فقال لأقطعن هذه الشجرة، فجاء إليها ليقطعها غضبا لله، فلقيه الشيطان في صورة إنسان فقال ما تريد؟ قال أريد أن أقطع هذه الشجرة تعبد من دون الله. قال إذا أنت لم تعبدها فما يضرك من عبدها؟ قال لأقطعنها. فقال له الشيطان هل لك فيما هو خير لك من ذلك؟ لا تقطعها ولك ديناران إذا أصبحت عند وسادتك. بلاش تقطعها وتيجي كل يوم الصبح تجد عند تحت الوسادة بتاعتك إيه؟ ديناران. الدينار تقريبا 4 جرام وربع ذهب يعني. قال فمن لي بذلك؟ من لي يتكفل لي بكده؟ قال له أنا لك. فرجع ترك الإيه؟ قاطع الشجر. فأصبح فوجد عند وسادته دينارين، ده أول مرة. ثم أصبح بعده فلم يجد شيئا فقام غضبان ليقطعها، فتمثل له الشيطان في صورته نفس الصورة اللي كانت له، فقال ما تريد؟ قال أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. قال كذبت، ما لك إلى قطعها سبيل. فذهب ليقطعها فضرب به الأرض وخنقه حتى كاد يقتله، ثم قال له أتدري من أنا؟ فأخبره أنه الشيطان، وقال جئت أول مرة غضبا لله. فلم يكن لي عليك سبيل، فخدعتك بالدينارين فتركتها، فلما فقدتهما جئت غضبا للدينارين، جئت غضبا للدينارين فسلطت عليك. وده فيه معنى مهم، ان المخلص ابعد ما يكون عن الشيطان، وليس للشيطان عليه سبيل. قال الله عز وجل عن الشيطان ايه؟ انه ليس له سلطان على الذين امنوا على ربهم يتوكلون. وقال ابو سليمان: طوبى لمن صحت له خطوة واحدة لا يريد بها إلا الله تعالى. يعني لو ده تعظيم وتفخيم لشأن الإخلاص، وفي نفس الوقت تنبيه على خطورته، وإن الإنسان ممكن يتهاون فيه ولا يدركه. وحكي أن رجلا كان يخرج في زي النساء فيحضر حيث يحضرن من عرس أو مأتم. يبقى هو رجل بيتزيى بزي النساء حتى يجلس في وسط النساء، النساء لما يجلس مع بعض اللي بيحصل بتتخلى المرأة عن الحجاب، فكأنه يريد أن يطلع على عورات النساء بهذه السبيل من المخادعة، سواء عرس أو مأتم اللي هو مجتمع للإيه في للعزاء أو غيره. فاتفق أنه حضر يوما موضعا فيه مجمع من النساء، فسرقت درة جوهرة، فصاحوا أغلقوا الباب حتى نفتش. يبقى هيقفلوا الباب وهيفتشوا كل النساء اللي موجودين تفتيش ذاتي. ففتشوا واحدة واحدة حتى بلغت النوبة، نوبة عن الدور يعني، إلى الرجل وإلى امرأة معه، فضل الاثنين، الرجل اللي هو عامل نفسه ست ده ومعه إيه؟ امرأة تانية. فدعا الله بالإخلاص وقال: إن نجوت من هذه الفضيحة لا أعود إلى مثل هذا. فوجدت الدرة مع تلك المرأة، فصاحوا أطلقوا الحرة فقد وجدنا الدرة. وفي فضيلة الإخلاص وأنه ينجي من الشدائد، فضيلة الإخلاص وأنه ينجي من الشدائد. طيب، بيان حقيقة الإخلاص. إيه هو بقى حقيقة الإخلاص؟ بقول: اعلم أن كل شيء يتصور أن يشوبه غيره فإذا صفى عن شوبه وخلص عنه سمي إخلاصا. يبقى الإخلاص معناها التخليص، يبقى أنا بخلص العمل لله، يبقى العمل اللي أنا أتقرب به ربنا أخلصه أنقيه مما يخالطه من الشوائب. إيه هي الشوائب بقى؟ يعني إيه هي الشوائب اللي ممكن تخالط العمل وتشوبه وتؤثر عليه؟ هنا بيقول: الإخلاص يضاده الإشراك. يبقى اللي بيشرك مع ربنا في العبادة ده بيخالف الإخلاص بما يقطع في التوحيد أصلا، تمام؟ يبقى الإخلاص يضاد الإشراك. فمن ليس مخلصا فهو مشرك، إلا أن الشرك درجات. فالإخلاص في التوحيد يضاده الشرك في الإلهية، الإخلاص في التوحيد يضاده الشرك في الإلهية. يبقى الإنسان يعني ايه توحيد الإلهية؟ او يسموه ساعات توحيد الألوهية، او توحيد العبادة، او توحيد القصد والطلب. ان انت بتوحد ربنا، وحد يعني افرد، بتفرد ربنا بالعبادة او بالقصد او بالطلب او بالعمل، كل دي معاني مترادفة. يبقى انا لما باجي اعمل اي عمل افرد ربنا سبحانه وتعالى بالقصد، لا اقصد غيره بهذا العمل. اذا تعبدت لربنا سبحانه وتعالى أو تعبدت بأي عبادة، لا أفرد ربنا، معنى التوحيد الإفراد، أفرد ربنا سبحانه وتعالى وحده بهذا الأمر، لا أشرك معه غيره. وزي ما قلنا الأمر ده فيه مستويين: الشرك منه جلي ومنه خفي، وكذلك الإخلاص. يبقى اللي بيصرف العبادة لغير الله، اللي بيصرف العبادة لغير الله، زي اللي بينذر، هل النذر عبادة ولا مش عبادة؟ نذر عبادة. إيه هي العبادة؟ العبادة هي ما أمر الله عز وجل به أمر إيجاب أو استحباب. أو العبادة كما عرف الشيخ الإسلام تيمية هي كل قول أو فعل، كل قول أو فعل مما يحبه الله ويرضاه ظاهرا كان أو باطنا. خلاص، كل قول أو فعل، وبعض العلماء ضاف إليه إيه؟ أو ترك. كل قول أو فعل أو ترك ظاهر أو باطن يحبه الله ويرضى، ده اسمه عبادة. طب الأقوال الظاهرة زي إيه؟ زي الصلاة، الأذكار اللي بتقولها في الصلاة والقرآن والدعاء، زي تلاوة القرآن، زي الذكر، زي الاستغفار، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، زي الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف عن المنكر باللسان، كل ده اسمه إيه؟ أقوال ظاهرة. وفي أقوال باطنة زي إيه؟ القول الباطن ده له التصديق، تصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله، التصديق بأحكام الشريعة، تصديق. يبقى دي قول ظاهر وقول إيه؟ باطن. ده اسمه عبادة وده اسمه عبادة. الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. إيه الأعمال الظاهرة اللي ربنا بيحبها؟ الصلاة والزكاة والحج والصيام وصلة الأرحام وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل دي اسمها أعمال إيه؟ ظاهرة. طب إيه الأعمال الباطنة اللي ربنا بيحبها سبحانه وتعالى؟ الإخلاص لله، الخوف من الله، الرجاء لله سبحانه وتعالى، الحب، محبة ربنا سبحانه وتعالى، الإنابة، الصبر، التوكل، وغيرها من أعمال الإيه؟ من أعمال القلب. يبقى دي اسمها الأعمال الظاهرة ودي اسمها الأعمال الباطنة. طب والتروك، إيه التروك اللي ربنا بيحبها؟ التروك اللي في الظاهر زي ترك الشرك وترك البدع وترك الكبائر زي السرقة والزنا والربا، أكل الربا وشرب الخمر وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات وغير ذلك، ده اسمه إيه؟ ترك أشياء يحب الله. وكذلك ترك الصغائر، ذنوب عموما يعني، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى. يبقى ده الطرق الظاهرة اللي ربنا بيحبها. طب ايه الطرق الباطنة اللي هو ايه؟ وذروا ظاهر الاثم وباطنة. ايه بقى الباطن اللي الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى يحب انك تتركها من داخلك؟ زي ترك سوء الظن بالله، ترك الاشراك بالقلب، واحد يعتقد اعتقاد سوء في ربنا سبحانه وتعالى، ترك العجب، الرياء، ترك الحسد، الغل والحقد على المسلمين وغير ذلك، دي كلها تسمى الايه؟ العبادة. فالإخلاص في التوحيد يضاده الشرك في الإلهية. للأسف ممكن بعض الناس يشرك في الإلهية الآن بزعم التقرب. زي مين؟ زي اللي بيذهب إلى الأضرحة، اللي بيزعمون إن هذه الأضرحة هي أضرحة ومقامات ومشاهد لأولياء الله الصالحين، ناس كانوا صالحين في حياتهم ودي القبور بتاعتهم. طب يروح يعمل إيه؟ كل أسف، هو طبعا درجات في المخالفة، بعض الناس بيروح هناك يتبرك بمجرد الوجود في هذه البقعة، يبقى بيصلي جنب القبر بتاع الشيخ الفلاني أو الولي الفلاني أو سيدي فلاني الفلاني، من باب إن ده مكان فيه بركة. وده طبعا من ذرائع الشرك، لأن البركة لا تثبت إلا بنص شرعي، لأنها من الأسباب الباطنة. احنا عرفنا إن ماء زمزم فيه بركة منين؟ بالحديث. عرفنا إن الإنفاق في سبيل الله فيه بركة منين؟ من الحديث، صح كده؟ عرفنا ان القرآن فيه بركة منين؟ من الآيات، كتاب أنزلناه إليك مبارك. فالبركة دي شيء باطن لا يثبت إلا بنص شرعي، مش أي حد يدعيه كده. وقال لنا هقول لك مثلا، أنا لو واحد جاي يعتقد لك أنا أعتقد إن التابلت ده فيه بركة، ليه؟ إيه البركة اللي تجي فيه يعني؟ أنا ظني كده، ظنك فاسد. والظن الفاسد ده العلماء بيقولوا عليه من ذرائع الشرك، عشان كده بيدوا حكم الشرك الأصغر. يبقى دي من نوع من المخالفة. واحد تاني يروح هناك يقول له للميت ادعوا الله لي، ادعوا الله لي أن يشفيني، ادعوا الله لي يعني أسألك أن تشفع لي عند ربي في كذا، يطلب الحاجات، عارف أن ربنا اللي بيقضي حاجته بس إيه؟ يقضي له حاجاته، فلكن بيتوسل بدعاء الميت، يقول ادعي لي ربنا. وده طبعا برضو من الإيه؟ من الشرك، لكنه كذلك من الشرك الإيه؟ الأصغر. هو بيدعي ربنا بس بطريقة غير مشروعة، بطريقة مبتدعة، ده ميت لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا. وبعدين خير الخلق وأكرمهم عند الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مدفون في حجرته بمرأة ومسمع من الصحابة. حجرة النبي دي يعني بتفتح في المسجد النبوي، يعني الصحابة بيصلوا جنب القبر النبوي ده الخمس فروض. لم يؤثر عن صحابي واحد ان هو كان بيروح يقول للنبي ادعي لربنا. وبعدين حصلت بقى فتن وحصلت احداث وحصلت وقائع من اول ما النبي مات صلى الله عليه وسلم، زي ايه؟ حروب الرده، مش العرب ارتدت الجزيره، معظم العرب في الجزيره ارتدوا، ولم تكن تقام الجمعه الا في ثلاث اماكن في مكه والمدينه والبحرين، كانت محنه كبيره جدا، وثبت الله الامه بالصديق رضي الله عنه وارضاه. ما وردش حتى ان الصديق يروح جنب القبر ويقول حاجه. ولا أيام سيدنا عمر ولا الحاجات دي كلها، ولا الفتن فتن عثمان، كل ده ما حصلش فتن في عهد عثمان يعني رضي الله عنه وأرضاه. طيب كذلك الصحابة لما ماتوا العشر المبشرين بالجنة، وفي أولياء أكثر من العشر المبشرين بالجنة، ما حدش راح يتوس جنب القبر بتاع سيدنا أبو بكر ولا سيدنا عمر ولا أي حاجة. يبقى حكاية اللي بيقعد جنب القبر يقول له ادعي لي ربنا، اسأل لي ربنا إنه يشفي، ده نوع من إيه؟ من الدعاء أو التوسل البدعي المحرم اللي هو ذريعة للشرك، فبياخد حكم الشرك اللي هي الأصغر. النوع الطمة الكبرى بقى إن واحد يروح عند الأضرحة أو القبور دي ويبتدي يدعي، يسأل الميت نفسه ويدعوه بقى منه. لا يعني كان في امرأة عند قبر البدوي تبكي بكاء شديد جدا وتقول يا بدوي لك مني كذا وكذا من النذر يعني، وما تاخدش مننا حد تاني. ليه؟ مات عندها ابنها ومات عندها مات عنده كذا حد السنه دي، فريحه بقى للبدوي تقدم النذر للقران وما تاخدش مننا حد تاني. شوف الاعتقاد وصل لفين بقى، الاعتقاد الشركي. وانا طبعا كنت في جامعة طنطا، فكنا بقى المولد ده بنبقى شايفين المواصلات رايحين جايين والحكايات والخرافات والحاجات دي كلها، فضلا بقى عن بعض الناس اللي ساكنين في الايه في الاماكن اللي جنب المسجد، او الناس اللي راحت بنفسها وشاهدت الحاجات ديت ونقلت الحاجات دي. لا حاجه فعلا حاجه يعني لا يمكن ابدا ان يكون هذا من دين الله. فللاسف الشديد بعض الناس بقى من كتر الخرافات اللي الصوفيه الضلال، او نقول المصطلح صحيح نقول ضلال الصوفيه، لما نقول الصوفيه الضلال بكل الصوفيه ضلال، لكن نقول ضلال الصوفيه يبقى في بعض الصوفيه ما هوش ايه ما هوش ضلال، ده الاقرب يعني. يبقى ايه ضلال الصوفيه يقولوا بقى ايه حكايات مخترعه ومبتدعه عند ايه من يزعمون فيهم الولايه، ويبتدي الناس مع الوقت تدعوهم من دون الله، تدعوهم من دون الله، يسالهم بقى ليه عايزه بقى متاخره في الزواج، متاخره في الانجاب، اللي عنده حد بيموت، لا بنفس الطريقه دي كده، ده شرك والعياذ بالله. يبقى الاخلاص في التوحيد وضد الشرك في الالهيه، والشرك منه جلي ومنه خفي، وكذلك الإخلاص. وقد ذكرنا درجات الرياء فيما تقدم في بابه، وإنما نتكلم الآن في من انبعث لقصد التقرب ولكن امتزج بهذا الباعث باعث آخر. وبقول احنا اتكلمنا عن درجات الرياء المختلفة في بابه في المهلكات، هيتكلم دلوقتي عن واحد بيتقرب لربنا، انبعث لقصد التقرب، اللي اتحرك بسبب انه عايز يقرب من ربنا، عايز يتخذ قرب عند ربنا سبحانه وتعالى، ولكن امتزج بهذا الباعث باعث آخر. وهو بيتحرك عشان يتقرب ربنا قلبه، احنا قلنا النية عن القصد، والنية ديت انبعاث القلب، قلبه هو بينبعث كده، كان فيه مؤثرين بيحركوه، طلب القرب من ربنا ومؤثر تاني، مؤثر تاني ده إما من الرياء وإما من غيره من حظوظ النفس. ومثال ذلك الرياء معروف اللي هو ايه، انه ينبعث للعمل قلبه اللي هي الانبعاث القلب والنية، يبقى فيه مؤثرين عليه، المؤثر الاولاني طلب القرب من ربنا، والمؤثر الثاني مراءة الناس، الناس ترى العمل الصالح عشان يثنوا عليه بيه، ده اسمه الرياء الشرك الاصغر. طيب في حاجة تانية يقول لك حظوظ الدنيا، حظوظ النفس يعني، مثال ذلك ان يصوم لينتفع بالحمية الحاصلة بالصوم مع قصد التقرب، بيصوم عشان خاطر يظبط وزنه ويظبط مستوى السكر عنده كده، وفي نفس الوقت ياخد اجر. ايه الفرق بين دول اللي فاتت؟ لا الرياء محرم الشرك الاصغر بيحبط العمل، لكن ده غايه الامر انه يقلل من الاجر بالنسبه للي بيصوم تجردا للصيام بس، واخد بالك، لكن لا في القصد انه ايه مقصد مباح لا يفسد العمل الصالح. او يعتق عبدا ليتخلص من مؤونته وسوء خلقه ويتقرب إلى الله، يبقى ده باعث مع الباعث الثاني. أو يحج ليصح مزاجه بحركة السفر، يعني كأنه يرتاح نفسيا مع القيام بالفريض، أو للتخلص من شر يعرض له، أو يغزو ليمارس الحرب ويتعلم أسبابها، أو يصلي بالليل وله غرض في دفع النعاس عن نفسه ليراقب رحله أو أهله، أو يتعلم العلم ليسهل عليه طلب ما يكفيه من المال، أو يشتغل بالتدريس ليفرح بلذة الكلام ونحو ذلك. فمتى كان باعثه التقرب؟ كان باعثه التقرب إلى الله تعالى، ولكن انضاف إليه خاطر من هذه الخواطر حتى صار العمل أخف عليه بسبب هذه الأمور، فقد خرج عمله عن حد الإخلاص. بيقول تعريف الإخلاص الصرف اللي احنا قلناه اللي هو ايه، كل عمل ممكن يدخل فيه شوائب، لو سيبنا عنه الشوائب اسمه ايه، ده إخلاص. بيقول بقى دي كلها بتأثر، بس الحقيقة الحاجات دي كلها مش ايه، مش مستوى واحد. بيقول والإنسان قلما ينفك عن ينفك فعل من أفعاله وعبادة عبادته عن شيء من هذه الأمور. فلذلك قيل من سلم له في عمره لحظة واحدة خالصة الوجه الله تعالى نجا. قلنا ديت من مغالطات الصوفية ان هو يقولوا كده، يعني ايه، كأن الإخلاص ده شيء عسير جدا. لا، هنحمل الكلام ده على التنبيه وعلى خطورة الأمر، لكن الإخلاص واقع تحت التكليف ويقدر عليه الناس، والإنسان بيعرف من نفسه إذا كان مخلص ولا لا، ويعرف إذا كان الشيطان بيضحك عليه ولا لا. وذلك لعزة الإخلاص وعسر تنقية القلب من هذه الشوائب، لأن الخالص هو الذي لا باعث عليه إلا طلب التقرب من الله تعالى. قيل لسهل لو تستوري، سهل من عبد الله تستوري، أي شيء أشد على النفس؟ قال الإخلاص. طب ليه؟ وذا كلام واحد عارف وفاهم. إذ ليس لها فيه نصيب. النفس فيها حمق وفيها طيش وفيها رعونة، في خفة، والنفس بيحتاج تتأدب وتتهذب. والنفس كالطفل إن أهملته شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. يبقى النفس الواحد لو أهملها تطلع زي الطفل اللي بتهمله. الطفل لو أهملته اللي بيحصل يطلع الأدب كده. النفس برضو الإنسان لو أهمل نفسه ما أدبهاش الأدب الشرعي هتطلع قلة الأدب. نفس القصة بالضبط كده. الواحد بيصلي او بيصوم او بيتصدق، ايه اللي يحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ تلاقي النفس عمالة تصول بالعمل، عايز العمل ده تصول بيه وتاخد بيه، تنتزع بيه مدح الناس، تنتزع بيه المنزلة عندهم، تنتزع بيه بعض المصالح الدنيوية. خلصت لي ورقي، خلصت لي حاجتي عشان انا عم الشيخ، انا الراجل كويس، انا الراجل متدين. يبقى ده شفت رعونة النفس، عايز يعني يصوت نفس لها صولة، بتصول بإيه؟ إيه العدة اللي معلي بتصول بها؟ العمل الصالح. يبقى بيصول بصلاته أو ذكره أو تلاوته أو إمامته أو خطابته أو أي شيء بقى يلتمس من وراء ذلك، إما طلب المدح أو الفرار من الذم أو طلب المنزلة عند الخلق أو الوجاهة في قلوبهم أو تحصيل بعض المصالح الدنيوية. ودي مشكلة بقى الخطيرة بقى. ده كله بقى اللي هو بإيه بيؤثر على العمل وسوده. يبقى معنا فصل كامل، فصل في حكم العمل المشوب واستحقاق الثواب به. فعشان كده كلام سهل بن عبد الله التستوري ده مهم جدا. أي شيء أشد على النفس؟ قال الإخلاص. ليه؟ إذ ليس لها فيه نصيب. هتتعب وتجتهد وتسهر بالليل تصلي وتقرأ قرآن وتحفظ وتصوم يوم في الحر وتخفي ذلك، يبقى شيء شق عليها أو شق عليه. لو تعودته هتبقى خلاص بالنسبة لها الأمر ده يسير، على من يسر الله عليه. بيقول واعلم أن الشوائب المكدرة للإخلاص متفاوتة، بعضها جلي وبعضها خفي. وقد ذكرنا درجات الرياء في بابه، ومن الرياء ما هو أخفى من دبيب النمل فليطلب هناك. وإحنا شرحنا الكلام ده مفصلا في الباب الرياء فيما يتعلق بإيه؟ بهذه المراتب. وحاصله أن ما أدام العامل يفرق بين مشاهدة الإنسان والبهيمة في حالة من العمل فهو خارج عن صفو الإخلاص. يعني بيقول لو أنت بتتصدق أعزكم الله وما فيش حد في المكان اللي تتصدق فيه غير الفقير اللي أنت بتديله الصدقة وبهيمة، بقرة، ناقة، حمار، أي شيء، بقى هو بيخطر في بالك ان البهيمة دي هتستثني عليك؟ يعني لا، ما تشغلش بالك خالص، بالنسبة لك دي معامل صفري ملهاش أي تأثير في المعادلة. بقول لك لو في فرق بقى في قلبك ما بين مشاهدة الإنسان والبهيمة، ده يبقى خارج عن صفو الإخلاص. ولا يسلم من الشيطان إلا من دق نظره، كان نظره دقيق جدا، وسعد بعصمة الله وتوفيقه. يبقى مدار الإخلاص كله على إن الإيه؟ إن الإنسان يتخلص من رؤية الناس. وده أحد التعريفات اللي وردت في الإخلاص على فكرة. ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين عقد في المنزلة بتاعت الإخلاص ده، قال كلام جميل جدا وكلام نفيس، ونقل نقولات كتير عن السلف في تعريف الإخلاص، اللي هو إيه بقى؟ نسيان رؤية الخلق بدوام النظر للخالق، أو نسيان نظر الخلق بدوام نظر الخالق. يعني قاعد أدي الدرس والناس قاعدين، لو أنا عايز أطلع من حالة المرأة أو المرأة دلوقتي، لأن في حاجة اسمها الرياء، في حاجة اسمها شوائب الرياء أو وساوس الرياء. لو أنا عايز أطلع بعمل خالص تماما صفوا، يبقى أنا هنشغل عن كل الناس اللي بتشوفني دي بإيه؟ بإن ربنا سبحانه وتعالى شايفني. هو ده المعنى بقى، نسيان نظر الخلق بدوام النظر للخالق سبحانه وتعالى. وعشان كده هتلاحظ أن الإحسان لا يتم للعبد إلا إذا سبق مقام الإيه؟ الإخلاص، مش كده؟ الإحسان معناها إيه؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المراقبة الأول والاستشعار دائما أن ربنا سبحانه وتعالى هو المطلع عليك، والإخلاص للعمل لله تترقى بعد منه في مرحلة تانية اللي هي الإيه؟ الإخلاص، الإحسان. عشان كده هو بيقول ولا يسلم من الشيطان إلا من دق نظره وسعد بعصمة الله. والله كلام جميل، يكون نظره دقيق جدا ويسعد بعصمة الله تعالى وتوفيقه، إن ربنا يعصمه من من سيئاتنا. عشان كده احنا واحد جد يبدأ خطبة جمعة يبدأ درس يقول ايه؟ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. شوف الكلمة، أنا أعوذ بالله من شرور أنفسنا، في أذكار الصباح والمساء، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وتقرأ أيضا أو في رواية تانية إيه؟ بالشركة، يعني خداعه والفخاخ بتاعته والمصايد بتاعته. فشوف أنت بقى إن الواحد محتاج الصبح وبالليل في الأذكار اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث في الأحاديث الصحيحة، إنه يتعوذ بالله من شر نفسه. النفس ديت مأوى كل سوء، بقول لك النفس فيها طيش وفيها رعونة، وكده بقول لك إيه؟ وسعد بعصمة اللي ربنا يعصمه، والمعصوم من عصمه الله. دي فيها إيه كلمة عصمة الله وتوفيقه؟ ديت فيها التبرؤ الكامل من الحول والقوة. الإنسان يرى عجزه وفقره وضعفه، ويرى أنه هالك إن لم يتداركه الله عز وجل برحمته. المعنى ده معنى مهم. يعني إيه؟ يعني ما أنت بتقول في الحديث في أيضا في حديث الصباح، في أذكار الصباح والمساء، في إن ربنا في الإنسان هو ربنا سبحانه وتعالى، إنه لا غنى لي عن الله عز وجل طرفة عين أبدا، اللهم أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. ربنا يعني يكلك نفسك، يعني يتخلى عن عصمتك، فيش عصمة فيش توفيق، خليك مع نفسك، خليك مع نفسك طرفة عين تهلك فيها والعياذ بالله، وربنا يسترنا جميعا في الدنيا والآخرة ويرزقنا العصمة والتوفيق. إلا من دق نظره وسعد بعصمة الله وتوفيقه. طبعا تخيل الآن الواقع اللي احنا بنحياه، وأنا أكرر الكلام دائما في هذا المعنى، لأنه ده أمر خطير ومخوف ومهلك، وصار منتشرا انتشار النار في الهشيم، صار منتشر في كل طبقات المجتمع الآن، وهو المظهرية الجوفاء، المظهرية والمنظرة، نمط الحياة اللي بقينا عايشينه. مسألة بقى إيه؟ الدخول في فقاعة التقنية الحديثة في وسائل التواصل والإعلام، وانت تبقى جزء جوه الفقاعة دي بقى، فبقت المفروض معظم الناس دلوقتي حياته عبارة عن مشاع على الإيه؟ على وسائل التواصل الاجتماعي، صور وفيديوهات وكلام وحكايات يعني، وناس تدخل تصفي حسابات مع بعضها بقى في المواريث وفي مشاكل زوجية وفي خصومات الصحاب مع بعضهم ومشاكل في الشركات، بتصفي حسابات فين؟ على الفيس. ده حاجة كارثة. ده فضلا بقى عن كل اللي بيعمل حاجة بقى في شقته، وكل اللي بيسافر يحج يسافر يصيف، هيجي كله ايه بقى قدام الناس. تخيل بقى ده نمط الحياة اللي احنا عايشينه. القلب الضعيف المسكين ده بقى كيف يتسنى له وكيف يتأتى له انه يخلص لله عز وجل، ونقول ان هو يهمل نظر الناس كلها؟ إذا كان هو عنده نظر الناس ده بيفتح عينه على نظر الناس، بيطلب إعجاب الناس، بيطلب رؤية الناس. سبحان الله. أقول لكم على شيء من الأسباب الفتن الكبار اللي وقعت فيها البلاد، أقول بالأسباب، في أسباب كتير بس من الأسباب يعني، إن بعض المتصدرين للعمل في الدعوة إلى الله عز وجل والعمل للدين كان عليه ضغط هائل من ضغط الإيه؟ ضغط الجماهير. كان عليه ضغط هائل من الجماهير، إنك ما كنتش هتقول ما يطلبه المستمعون، ما كنتش هتداعب أهواء الجماهير اللي هي بتعمل اللايك والشير واللي هي تمتحك وتذمك وتثني عليك أو تنتقصك، لا هينالك منهم أذى كبير جدا. وإن بعض الدعاة والعلماء الصادقين نحسبهم والله حسيبهم الذين صدعوا بما يخالف أهواء الناس ولم يداعبوا أهواء الجماهير على حساب الشرع، نالهم من ذلك أذى الله به عليم، ولكن حسبهم الله سبحانه وتعالى، حسبهم الله. كل ده بسبب ايه؟ بسبب احنا عايشين قلت لكم كده في فقاعه، فقاعه محيطه بينا كده من التقنيه الحديثه من وسائل التواصل والتطور في وسائل الاعلام وغيرها، اللي مخليه الانسان قلبه لا يكاد يصفو له شيء. بقول لك يا راجل، ناس بتصور نفسها في الاعتكاف، وناس بتصور نفسها في خطب الجمعه، وناس تلاقي الامام بيصور نفسه في خطبه الجمعه، وتلاقي الامام بيصور نفسه وهو واقف، وصور نفسه بيبكي، وتلاقي اللي هو بيحج بياخد صوره جنب حاجه عجيبه جدا. طبعا احنا لا نستطيع ان احنا نجزم لحد على حد بنوم رائي، بس احنا بنقول انت بتعرض قلبك للفتن دي كلها ليه؟ المخرج ان احنا نستعيد مره تانية اخفاء الاعمال، ودي ان شاء الله يجي معانا درس كامل، وان كان هو ملوش فصل هنا، هو كيفيه تحقيق الاخلاص، نعمله درس كامل ان شاء الله او حتى اكتر من درس لاهميه الموضوع. يقول المصنف رحمه الله: وقد قيل ركعتان من عالم افضل من 70 ركعة من جاهل، واريد به العالم بدقائق افات الاعمال حتى يتخلص عنها او حتى يخلص عنها، والجاهل ينظر الى ظاهر العباده وقيرات من الذهب الذي يرتضيه الناقد خير من دينار يرتضيه الغر الغبي. القيراط ده جزء صغير جدا من الايه، زي الجرام كده او من الذهب، خلاص. والدينار ده عده قراريط، فبقول لك لا قيراط، هات جرام او اقل كمان من الذهب بس يكون ذهب نقي يرتضيه الناقد. الناقد ده اللي بيميز النقد الجيد من المغشوش، عشان كده ده اسمه الناقد، خذها من النقد اللي هو الايه، النقد اللي هو الذهب والفضه يعني، اللي يعرف يميزهم الجيد من المغشوش. فدينار قيراط من الذهب من الذي يرتضيه الناقد خير من دينار يرتضيه الغر الغبي. افضل من دينار تاني مغشوش، واحد ايه مالوش في الموضوع النقد ده خالص، يقبله ويعني يروج عليه. عايز يضرب بها مثال، انك وان كان عملك قليلا لكن متقنا وموفق للاخلاص فيه، هو عند الله ازكى وافضل وارجى للقبول من عمل كثير يشوبه ما يشوب الاخلاص. نقف هنا ونستكمل ان شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.